قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ومن كل

بسم الله الرحمن الرحيم والطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المسجور إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعوا

فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم أفثم ما هو لا تغني Oh.

بحرك الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان قل فبأي فيما عينان من الله تعالى

أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها في سموم إنا لمغرمون بل نحن أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم قل يقين فسبح باسم ربك

يوم يقول المنافقون كمثل ضيف أعجب القوم ثم قفينا على والله ذو الفضل العظيم.